إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الإخوة درسنا 73 من دروس شرح نظم الدرر في علم الأثر، وهي الألفية الحديثية المشهورة للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله. واليوم السابع من شهر الله المحرر 39 بعد 400 والألف، واليوم نوع جديد من أنواع علوم الحديث وهو المسلسل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله: هو الذي إسناده رجالا قد تابعوا في صفة أو حالة قولية فعلية كليهما لهم أو الإسناد فيما أسهما، وخيره الدال على الصعد الوصف ومن مفاده زيادة الضبط سكن، وقل ما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يصل كأولية لسفيان انتهى، وخيره مسلسل بالفقهاء. يقول الناظم رحمه الله معرفا الحديث المسلسل، قال: هو الذي إسناده رجاله قد تابعوا، هو الذي إسناده رجاله قد تابعوا في صفة أو حالة قولية فعلية كليهما له أو الإسناد فيما قسم. قوله هو الذي إسناده رجاله قد تابعوه أو قد تابعوا في صفة أو حالة، يعني قد تابعوا، أنا لم أرى معبرة التعبير الصحيح الدال على المسلسل، ولو قال تتابعوا في صفة أو حالة لكان أحسن، لأن التتابع صفة تفيد التشابه بين المتابع والمتابع، وأيضا الوزن صحيح. فإذا المسلسل هو متابعة كل راوي للراوي الذي يليه في صفة معينة أو حالة معينة. الصفة المعينة مثلا كالابتسام أو الضحك أو الكلام والقول، هذه صفة. أما الحالة فالحالة هي الحالة الفعلية كالقيام والجلوس والطعام وما أشبه ذلك. قولية فعلية كليهما، أي أن هذا التتابع، أي أن يفعل كل من الرواة ما يفعل من قبله ومن بعده يفعله يفعل مثله، قد تكون قولية بأن يقول كل منهم كلمات معينة، فعلية أو أن يفعل فعلا معينا كليهما، أو أن يقول ويفعل، أو أن يقول ويفعل. فالراوي الأول يقول ويفعل قولا معينا وفعلا معينا، فيأتي الراوي الثاني ليقول القول نفسه والفعل نفسه، وهكذا الثالث وإلى آخره، وسيأتي لنا أمثلة. قال لهم أي لرجال السند، كان يكون كما قلنا يتكلم مثلا وهو قائم، يروي الحديث وهو قائم، كل منهم يقول حدثني فلان وهو قائم، حدثني فلان وهو قائم، أو وهو يبتسم، أو وهو يقول إني أحبك بالله مثلا، أو الإسناد. إذا صفة قد تكون في رواة الإسناد أو صفة قد تكون في الإسناد، إيش الفرق؟ صفة الرواة ذكرنا أمثالها، صفة الإسناد هو وصف متعلق بنفس الإسناد، كأن تكون مثلا كأن يكون الإسناد كله بصيغ التحديث كله حدثنا حدثنا حدثنا، أو أن يكون كله بصيغ العنعنة عن فلان عن فلان، أو بصيغة القول قال فلان قال فلان، وهذا موجود وقليل في نفس الوقت. وإلا الإسناد قد ترى فيه التحديث والعنعنة والقول، قد ترى فيه سمعت، قد ترى فيه أنباءنا، وهكذا فيما قسم أي هذه أنواع المسلسل وأصنافه. هذا أو هذان البيتان أنا رأيت البيقوني مع أنه متأخر عن السيوطي زمنا وعلما ومكانة وشهرة، عفوا أقصد البيقوني، نعم متخلف عن السيوطي أو متأخر عنه علما ومنزلة، في منظومته عبر بما هو أكثر وضوحا. ماذا قال؟ من يخبرنا بكلام البيقوني في البيقونية؟ تفضل. مثل أما والله أنباء الفتى. تمم البيت التالي مثله. من يتمم البيت التالي؟ تفضل. تبسم. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباء الفتى، يحدث فيقول والله أخبرني فلان والله أخبرني فلان، كذاك بعد كذاك قد حدثنيه قائمة، أو بعد أن حدثني تبسم. إذا أتى بالفعل والصفة والحالة والقول. قال وخيره الدال على الوصف ومن مفاده زيادة الضبط زكا. طبعا الأصل وخيره الدال، لكن هذا خطأ مطبعي، وإن كان ليس خطأ نحويا أو صرفيا، لكن للتخفيف للوزن خفف من التضعيف والتشديد إلى التخفيف. قال وخيره يعني خير أنواعه الدال على الوصف، أي وصف الاتصال والسماع بين الرواة. أنا من أجل أن أنشغل بالتسلسل أضعف قوة الحديث، هذا لا شك أنه خلل، لكن إذا كان التسلسل سبيلا إلى قوة الحديث وتثبيت السماع على الأقل بين رواته فهذا لا شك يعني من أحسنها ومن خيرها. قال وخيره الدال على الوصف ومن مفاده زيادة الضبط السكن، أي ومن فوائده من فوائد المسلسل أيضا زيادة الضبط سكن أي علم، يعني عندما يدقق الراوي في الألفاظ وفي الروايات بحيث تتحقق الأوصاف السند أكثر، فهذا يفيد زيادة الضبط أكثر وأكثر. قال وقلما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصل، يعني الحديث المسلسل قلما تسلم من خلل، وهذا الخلل أحد نوعين، إما أن يكون خللا متعلقا بالسند يعني حديث ضعيف أو سند لا يثبت، أو قال وربما لم يوصل يعني يكون هنالك انقطاع في التسلسل ولا يوجد هنالك تسلسل تام من أول السند إلى آخره، وهذا في الحقيقة فعلا يعني نبه إليه أكثر من عالم. يضرب المؤلف رحمه الله مثلين، يقول كأولية لسفيان انتهى وخيره مسلسل بالفقهاء. كأولية يعني يقول كالحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث عبد الله بن عمرو الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كثير من الخطباء والطلبة يقولون ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا خطأ، ارحموا ترحموا، ارحموا يرحمكم، طلب وجواب طلب. وهذا الحديث سمي المسلسل بالأولية لأن أهل الحديث قد اعتادوا وتعارفوا فيما بينهم أن يكون هذا الحديث أول حديث يلقنه الطالب لتلميذه، والشيخ يلقنه الشيخ لطلابه، والأستاذ لتلاميذه. هذا يعني أمر ليس عليه دليل، وإنما هو عرف علمي لا غير. وبعض العلماء قال: طيب لماذا اختير هذا الحديث ليكون أول حديث؟ قال: من باب التذكير بالرحمة للطالب، وأن هذا العلم علم قائم على الرحمة، والأحاديث في فضل الرحمة أحاديث كثيرة وكثيرة جدا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد جمعها غير واحد من أهل العلم وطلاب العلم قديما وحديثا. قال: كأولية لسفيان انتهى، يعني التسلسل وقف عند سفيان. بعد سفيان عمرو بن دينار عن ابي قابوس، هذا كله لم يتسلسل. اذا التسلسل وقف ولم يوصل الى ما بعده، لذلك قال: وربما لم يوصل. قال: وخيره مسلسل بالفقهاء. وخير الأسانيد المسلسلة الإسناد، الحديث الذي سمي أو لقب بالحديث المسلسل بالفقهاء، المسلسل بالفقهاء، وهو حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه. هنا فائدتان متعلقتان بهذين الحديثين من كلام الإمام السقاوي رحمه الله في كتاب له في مجلد اسمه الجواهر المكللة في الأسانيد المسلسلة، مجلد ضخم في حوالي 500 صفحة أو أكثر. روى بسند المسلسل إلى سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طبعا هذا الحديث من أحاديث كثيرة تدل على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وأنه فوق السماء فوقية بذاته وقهره وعظمته. وهنالك رواية: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم أهل السماء، أهل السماء. لكن هذه الرواية الظاهر أنها شاذة، الظاهر أنها شاذة، لأن نسق الحديث يتكلم عن رحمة العبد ورحمة الرب، ثم تأتي لتنتقل إلى أهل، يعني الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الذي هو الرحمن نفسه الراحم سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين. فجاءت الرواية بلفظ شاذ: ارحموا من في الأرض يرحمكم أهل السماء. يقول السقاوي بعد أن روى حديثا بسنده كما قلت مسلسلا إلى سفيان، وسفيان هو ابن عيينة رحمه الله، يقول: هذا حديث حسن، هذا حديث حسن عالم، يعني هو حديث ثابت لكن ليس في أعلى درجات الثبوت، عالم لأن رواته قليلون. أخرجه البخاري في تصنيفه الكونى، كتاب الإمام البخاري اسمه الكنى، وهو مطبوع في آخر كتاب التاريخ الكبير، وبعض أهل العلم يقول هو مؤلف مستقل، وبعضهم يقول هو مؤلف تابع لكتابه التاريخ الكبير. والأدب وهو كتاب المشهور بالأدب المفرد، ونبهنا مرارا أن كلمة المفرد وصف وليست جزءا من الاسم، وإنما وصف تمييز بين كتابه الأدب الذي هو جزء من صحيح البخاري، وبين كتابه الأدب الذي هو مستقل ومفرد في تأليفه، أي أن البخاري أفرده في التأليف. لذلك بعض العلماء كالزيلعي وغيره عند عندما يعزو لكتاب الأدب يقول رواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب، لم يقل في كتابه الأدب المفرد. ومن ظن أن الأدب المفرد اسم للكتاب فقد أخطأ. قال أخرجه البخاري في تصديقه الكنى والأدب عن عبد الرحمن بن بشر، وأحمد والحميدي في مسنديهما عن ابن عيينة، والبيهقي في الشعب وغيرهما عن الزيادة. إذا الحديث روي من عدة طرق ويوجد متابعات لسفيان، لكن الطريق التي وقع فيها التسلسل فقط هي طريق سفيان. ثم قال ورواه أبو داود في السنن عن مسدد وأبي بكر بن أبي شيبة والترمذي عن العدني. العدني هو محمد بن أبي عمر العدني، له كتاب المسند وهو مستقل يعني من أئمة الأسانيد والمسانيد، لكن كتابه مفقود ولا نعلم عنه إلا ما أورده الإمام ابن حجر في المطالب العالية والإمام المصيري في أتحاف الخير المهر. قال تلافتهم عن ابن عيينة بدون تسلسل، بدون تسلسل، فوقع لنا بدلا لهما عاليا. نحن شرحنا العلو والبدل والموافقة في مجلس السابق. وقال الترمذي إنه حسن صحيح وأورده الحاكم في مستدركه. ثم قال رحمه الله والمعتمد تسلسله إلى ابن عيينة خاصة كما سمناه، ومن سلسله إلى منتهى يعني إلى الصحابي فهو إما مخطئ أو كاذب، إما مخطئ أو كاذب. الخطأ قد يكون يعني لا يخلو منه بشر، فممكن إنسان يخطئ أو يتوهم عليه السلام، لكن أن يكذب قد يقول قال لماذا يكذب مثل هذا السياق. بعض الناس للأسف قد يكونون امتهنوا الرواية من أجل المال، فيريدون أن يجذبوا إليهم الطلبة أو يجلبوا إليهم الذين يرغبون في الأسانيد والإجازات، فيقول أنا عندي إسناد متميز لا يوجد عند غيري، وهو رواية الحديث المسلسل الأولية من أوله إلى آخره، وعند غيري فقط إلى سفيان. هذا كذب، بل كذب صريح. قال وقد جمع طرق هذا الحديث، حديث المسلسل بالأولية، الذهبي والتقي السبكي ومن قبله ابن الصلاح ومنصور بن سليم وأبو القاسم السمرقندي في آخرين، في آخرين يعني وغيرهم، ووقع تضمينه في النظم غير واحد من الأئمة، يعني أنهم نظموه شعرا، نظموا معانيه شعرا أو معانيه، نظموا معانيه شعرا. وهذا الحقيقة مشهور جدا، أنا رأيت كثيرا من الأحاديث نظمت معانيها شعرا من العلماء السابقين، وبخاصة في كتب التراجم وكتب الشروح، وأحيانا يكون ذلك على معنى المقاطيع الشعرية أو المقطوعات الشعرية المستقلة. ثم أورد في آخر بحثه عن الحافظ أبي القاسم بن عساكر قوله في نظم هذا الحديث: بادر إلى الخير يد اللب مغتنما، ولا تكن من قليل الخير مغتشما، واشكر لمولاك ما أولاك من نعم، فالشكر يستوجب الإفضال والكرم، وارحم بقلبك خلق الله وارعهم، فإنما يرحم الرحمن من رحم. وبهذا أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. هذا الحديث المسلسل بالأولية. أما الحديث المسلسل بالفقهاء أيضا رواه السخاوي في الجواهر المكلف بسنده، المتسلسل بالفقهاء، بسنده المتسلسل أو المسلسل بالفقهاء إلى أبي عباس محمد بن يعقوب الأصم، طبعا هذا الأصم غير الأصم الآخر، هذا الأصم الفقيه الشافعي وليس الأصم المعتزلي. قال حدثنا ربيع بن سليمان حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. بيع الخيار يعني الاختيار في البيع، هل نتمم البيع أو ننقضه. قال هذا حديث صحيح وسنده كما قال السلفي، السلفي هو الإمام أبو طالب السلفي من كبار المسندين، وله رحلة في طلب الحديث من أعجب الرحلات وأطولها في تاريخ العلم. وقد قلت مرة والله لو أعطي إنسان مالا وفيرا وتذاكر طائرة في هذا الزمان ليطوف على العلم والعلماء كما طاف أبو طاهر السلفي قد لا يستطيع، وهذا لم يكن يطوف إلا على قدميه أو على الدواب قبل ممكن 800 سنة وزيادة. قال هذا حديث صحيح وسنده كما قال السلفي. طبعا السلفي غير السلفي، السلفي نسبة إلى جد من أجداده يقال له السلفة فنقب السلفي أو نسب السلفي. قال وسنده مستحسن بسبب ما اجتمع فيه من الفقهاء الأئمة. كلمة مستحسن ليست وصفا إسناديا أو ليست عفوا حكما إسناديا، يعني لا يوجد بين المحدثين من يقول هذا حديث مستحسن، يقولون هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح، هذا حديث جيد، هذا حديث قوي. أحيانا رأيت في بعض الكتب أن بعض المحدثين يقول هذا حديث حسن ويقصد به حسن المتن واللفظ والمعنى دون أن يقول إسناده حسن، لكن هذا في الحقيقة يعني استثناء وهذا ليس هو الأصل. الأصل أن لفظ حسن بين المحدثين يفيد حسن الحديث والسند ولا يفيد فقط حسن المعنى أو المعنى. أما أن يأتي بعض المعاصرين ليقلب الصورة فيجعل أن الأصل في كلمة حديث حسن أنه حسن المعنى أو حسن اللفظ، بل في هذا يقولون ويزعمون إشارة إلى أن الحديث ضعيف، فهذا والله كلام أضعف من أن يكون ضعيفا وأوهم وأوهم من أن يكون واهيا وواهنا. كتاب الإمام الترمذي رحمه الله أقامه على الأحاديث الصحيحة والحسنة وعشرات الأحاديث، وقد أبالغ إذا قلت مئات يقول هذا حديث حسن. ثم كما سمعتم يأتي بعض المعاصرين ليقول كل حديث قال فيه الترمذي حديث حسن يقصد به أنه حديث ضعيف. سبحان الله، أئمة العلم عبر التاريخ إذا روى الترمذي حديثا وأرادوا أن يعجوا إليه ماذا يقولون؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن، أو رواه الترمذي وحسنه. في أي لغة من لغات العرب أو لهجاتهم أو ألفاظهم ومقاصدهم ومعانيهم يقول القائل حسنه يعني ضعفه؟ هذا كلام بعيد وبعيد جدا، والاتكاء على ما ذكرنا من أن بعض العلماء يقول هذا حديث حسن ويقصد به حسن اللفظ والمعنى هذا ليس هو الجادة. هذه نقطة. الأمر الثاني، إذا ثبت لدينا أن عالما من علماء الأسانيد قال هذا حديث حسن وإسناده ضعيف، هذا يحمل على أن يكون حسنا لغيره، يعني أنه حسنه وإن كان سنده ضعيفا. وعندما ننظر رجل في سنن الترمذي نحو 60 حديثا بلفظ حديث حسن رواهما البخاري ومسلم وحدهما، هذا يؤيد ماذا؟ هل يؤيد أن الإمام الترمذي كان يضعف هذه الأحاديث الصحيحة، أم يؤيد أن كلمة حديث حسن هي درجة من درجات الثبوت؟ ناجح. يقول هذا حديث صحيح وسنده كما قال السلفي مستحسن بسبب ما اجتمع فيه من الفقهاء إليه. إذا استحسانه السند ليس لثقة الرجال فقط، وإنما لأمر زائد، وهو أن هؤلاء ليسوا فقط رواة، بل هؤلاء رواة وفقهاء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رب مبلغ أو عمل سامع. فإذا كان هذا المبلغ وذاك المبلغ وعليكم السلام من الفقهاء ومن الرواة الثقات، فهذا لا شك ولا ريب خير كبير. قال سبب ما اجتمع فيه من الفقهاء الأئمة بعضهم عن بعض. قال السلفي جزاك الله خيرا، وقد وقع لي عاليا من حديث الأصم إلا أن هذه الرواية مع نزولها أجود، جزاك الله خيرا، إلا أن هذه الرواية مع نزولها أجود. إذا نرجع إلى بحث العالي والنازل، من يذكرنا بالمزية الدقيقة في هذا الباب؟ العلو مطلوب إذا كان السند صحيحا، أما أن يكون علو مع إسناد ضعيف لا فائدة. أن يكون نزول مع إسناد صحيح تنعمه، وذكرت لكم الثلاثيات الخمسة، الأسانيد الخمسة الثلاثية في سنن ابن ماجه كلها مبناها على كلها مدارها على جبارة بن المغلس وهو ضعيف جدا. ماذا استفدنا من أن نقول عالية وثلاثية؟ لا شيء. فلذلك يقول المؤلف وقد وقع لي عالية من حديث الأصم، يعني هذا عندي إسناد آخر إلى الأصم عالم، لكن إلا أن هذه الرواية مع نزولها أجود لما ذكرته. إيش الذي ذكره وكان سببا لجودة هذا السند؟ كونهم فقهاء. انتهينا الآن من كونهم بثقات أو كون إسنادهم صحيحا، الآن نتكلم عن مزية أخرى. ثم قال وهذه لطيفة، وكنت بحمد الله ممن أخذ الفقه عن جماعة كثيرين، فمنهم بقراءة شيخنا فلان وفلان وفلان وفلان. ثم قال وأذن لي غير واحد منهم ومن غيرهم بالإفتاء والتدريس، ولكن لا أطيل باستيعابهم ولا بإيراد سلسلتهم بذلك والله موفق. ليش ختم بهذه الفائدة عن نفسه؟ حتى يثبت أنه هو أيضا فقيه، الإسناد مسلسل بالفقهاء، وهذا الذي يروي هذا الإسناد المسلسل بالفقهاء أيضا فقيه. هكذا علماؤنا وهكذا أئمتنا رحمهم الله ضبطوا هذا العلم ودققوا النظر فيه واستوعبوا أحكامه ودقائقه وفنونه، بحيث يكادون لم يتركوا مكانا لمستدرك أو موضعا لمنتقد، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا في تسلسل علمي جليل وعظيم جدا أخذ المنهج فيه التلميذ عن الشيخ والطلاب عن الأستاذ والأئمة بعضهم عن بعض، بحيث لم يكن لأمثالنا إلا الفهم والتفهم والنظر والاتباع لمنهجهم دون النكول عنه أو النطوس منه. والله الهادي إلى سواء السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إذا أحد عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. شيخنا يقولون أن ابن حجر رحمه الله في الحديث المسلسل الحفاظ والفقهاء يفيد العلم القطعي. نعم. هل هذا صواب؟ يعني هو إفادة العلم القطعي هنا هي الأصل في كل الأسانيد الصحيحة، ومن خالف مخالفته نظرية، لأنه يقول يفيد العلم النظري الراجح، والعلم النظري الراجح هو بمساواة العلم القطعي أو الظن الراجح، هو من حيث النتيجة والثمرة يساوي العلم القطعي. لكن لماذا ذكر هذا بالذات؟ لأن هؤلاء الرواة في هذا الإسناد الذي أشرت إليه كلهم حفاظ وكبار وجبال من جبال العلم، والحديث يعني ليس طويلا حتى يخطئ فيه المخطئ، وبالتالي هذا يفيد العلم، وهي قضية اجتهادية بعض العلماء خالف، لكن من حيث النتيجة المؤدى واحد. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. السلسلة الذهبية يصح أن عليها من سلسلة الفقهاء؟ لا، لأن السلسلة الذهب المشهورة فقط أربعة، الحديث المسلسل المطلق لا يراد به فقط أربعة، إلا إذا مثلا جئت قل رواه أحمد في مسنده عن الشافعي عن مالك عن نافع، يعني يصبح سندا قصيرا كما يقال، أو أن يأتي أحد إلى أبي يعقوب الأصم، ممكن أن يقال هذا، هذا ممكن أن يقال، لكن قيمة مثل هذا الإسناد أنه إسناد طويل وحافظ على تسلسله هي حتى يعد مثلا لا، هي قضية التسلسل موجودة إلى هذا الزمن، نحن تسلسلنا مع بعض مشايخنا. نعم، لكن لا يخفى أنه سيكون فيه مجاهيل وسيكون فيه أناس يعني قد لا يكونون أهلا للرواية، هذا باب التوسع، لأن قضية المسلسل كلها أو كلها هي قضية أستطيع أن أقول فنية، ليست قضية ذات تأثير في الصحة والضعف إلا ما أشار إليه المؤلف من حيث إيش؟ من حيث يعني زيادة ضبط الرواية بالفقه مثلا، زيادة ضبط الرواية بالتسلسل بالسماع أو التحديد أو ما أشبه ذلك، أما من حيث أصل الصحة والضعف بالعكس، أكثر المسلسلات كما قال فيها خلل وفيها ضعف. نعم، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. قضية المسلسل المتبارك الآن يعني هذا المسلسل يكون هم الذين ليس كذلك، بدليل أن السخاوي نفسه لم يشتهر أنه فقيه، السخاوي رحمه الله اشتهر بأنه محدث وأنه من الحفاظ ولم يشتهر بالفقه، ومع ذلك ختم الكلام على الكتاب بقوله أنا فقيه وأخذت الفقه وأجازني المشايخ بالفقه والتدريس والإفتاء وما أشبه. لا، دائما لا يوصف العالم أو الإنسان المتميز بما تميز به إلا إذا كان ذلك غالبا عليه. أما إنسان درس الفقه مثلا، هل كل دارس للفقه يقال فقيه؟ الجواب لا. هل كل دارس للحديث يقال حديثي؟ الجواب لا. لذلك ألف الخطيب البغدادي كتابا سماه الفقيه والمتفقه، فرق بين الفقيه والمتفقه. الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه النكت على ابن الصلاح يقول والحديثي هو المبتدئ في طلب الحديث، فرق بين طالب الحديث وبين المحدث. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا يقولون الفرق بين الأديب والمتأدب وهكذا. نعم، من عنده سؤال فضل. سؤال قريب من هنا، في مسألة كثار على أيام فصل التسبيل بروح زمان المحدثين ما هم أحقية بالإفتاء زي الفقير، يعني يشرد أقوال مثلا أبو نعيم عشان المحدث ما إله دخل بالفقه. هذا كلام صحيح جزئيا ليس كليا، لأن بعض المحدثين ولا أقول إن هذا غالب سيرتهم، بعض المحدثين انشغل واشتغل بالرواية فشغلته عن الفقه، لكن مثل هذا يعرف قدر نفسه، لا يتصدر للفتية ولا يتصدر لتعليم الناس الفقه، هذا فقط يشتغل بالرواية يروي ويروى عنه. أما عندما تأتي إلى أئمة العلم المحدثين الكبار، عندما تأتي إلى الأئمة الستة رحمه الله كلهم محدثون فقهاء، عندما تأتي إلى ابن حبان، عندما تأتي إلى أبي بكر بن خزيمة شيخ ابن حبان وشيخ البخاري ومسلم، لكن خارج الصحيحين، البخاري ومسلم رواية عن أبي بكر بن خزيمة خارج الصحيحين، انظر ماذا ترى في كتبهم من دقائق الفقه، من دقائق الفقه ومن عظيم التنبيهات رحمه الله تعالى. نعم. هل يقال هؤلاء رواه وليس فقهاء أو محدثون وليس فقهاء؟ هذا تفريق غير صحيح. ثم مادة الفقه المعتبرة في أساسها هي القرآن والسنة. أما الفقيه الذي يروي من اجتهاده المحض قياسا واجتهادا بعيدا عن النظر في الأدلة والحجج والبراهين، هذا لا يقال فيه إلا ما قال الإمام الشافعي رحمه الله: العلم ما قد كان فيه حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. من عنده سؤال استفسار تفضل. أيضا لا شك، لا شك، لأن الأربعة رحمه الله المتبوعون مالك الشافعي وأحمد، وكل منهما تلميذ الآخر. الشافعي تلميذ مالك، وأحمد تلميذ الشافعي، وإن كان أيضا الشافعي أفاد أحمد أفاد الشافعي كذلك، حتى بعضهم يعدوهما قرينين. فهؤلاء كلهم في الحديث وكل له مسند. حتى أبو حنيفة رحمه الله وإن كان انتقده بعض المحدثين بالرواية له مسند، له مسند أبي حنيفة، وجمع بعض أتباعه كتابا سماه جامع مسانيد أبي حنيفة في مجلدين، كان حتى الكتاب انتقد يعني. لكن عصر أبي حنيفة كان عصر إقلال رواية، لأنه كان قريبا من جيل التابعين، وبعضهم يقول تابعي، وبالتالي الرواية لم تكن انتشرت واشتهرت ودونت كما جاء ذلك في عصر الإمام مالك الذي يعد كتابه أول كتاب مصنف، أول كتاب مصنف في الأحاديث الصحيحة كتاب الإمام مالك. أبو حنيفة قبل الإمام مالك لم يدرك الرواية واتساعها كما أدركها مالك نفسه، والله تعالى أعلم. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.